مليء بالقوى والخلائق المجهولة بالنسبة لنا صفة وجوهرا وأثرا بالنسبة لنا مجهول، واحنا عايشين في وسطها في أحضانها يكتنف كأعداد من الجن وأعداد من الجراثيم والميكروبات وأعداد، قال فيها الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون وما نعرف عنها إلا القليل ونجهل الكثير. كلمة قليل وكثير دي شوية كأننا نقول لا نعرف شيئا لأن الندرة دي ما لهاش حكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لازم تعيش المعنى ده. انت عارف انت ممكن يبقى عندك علم وتيجي تكلم جاهل من الجهال وتقول له ليه مش في الحديث كذا وفي الآية كذا، وهو أول مرة يسمع الآية وأول مرة يسمع الحديث، وبعدها بدقيقة واحدة يقول لك ليه مش في الحديث كذا مش في الآية كذا، ويبدأ يجادلك بما علمته، يجادلك بما علمته وهو جاهل أصلا أول مرة يسمع الآية والحديث. أو إحنا في اجترائنا على الله عز وجل مثل هذا الجهل تمام. لما علمنا الله عز وجل شيئا قليلا فصار الواحد بهذا العلم القليل يظن أنه شيء، وبقى ليه اجتراء على شرع الله وليه، ويبدأ يعمل العقل مع الشر مش في الشر مش في الشر للوصول إلى الحقائق والمعلومات والاجتهاد، لا لا لا مع الشر، حسب نفسه شيئا بما أعطاه العليم بقليل من العلم. اسمع خبر جن وانت جاهل بهذا الخبر ما تعرف عنه شيء إلا ما يخبرك الله سبحانه وتعالى. وما عرفناه اليوم يا أخواني يعني ولا شيء بالنسبة للي يعرف بعد سنة واثنين وثلاثة. يعني نشوف كم المعلومات اللي عندنا اليوم وكم الاختراعات والأجهزة اللي في جيوبنا وفي بيوتنا، ويرجع كده 5 سنين 10 سنين اللي ورا تقول يا ده كانوا جهلة مش عارفين حاجة. وهو الحال لا يزال كذلك وسيظل كذلك وسيظل كذلك، لأن يعني بالقياس إلى معارف البشر جميعا ولا حاجة. لما تقيس هذا الكلام إلى علم الله سبحانه وتعالى، وخلي بالك إن إحنا لا نكتشف ولا نصل هذا القليل الذي نصل إليه إلا ما تدركه حواسنا، أبصار سمعناه شفناه. فلما بدأنا نعرف إن ممكن في عدسة تكبر الحاجات، الله ده شفنا بيها حاجات ما كناش شايفينها، والعدسة دي اختراع تافه ولا شيء. الله ده طلع في حاجات اكتر من كده، ده في حاجات بالالكتروني ويجيب لك ميكروسكوب الكتروني ولا لا لا لا ما كناش شايفين حاجه، ده النقطه السوداء اللي كنا شايفينها طلعت عالم ليه تضاريس وليه كيمياء خاصه بيه. وده كله يا اخواني لا يخرج عن حدود بعد ده كله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فلازم تقف هذا الموقف، موقف من لا يعلم شيئا بين يدي العليم، لا يعلم شيء لا على حقيقته ولا حكمته إلا ما علمك الله سبحانه. سبحانك نقول الكلمة كده زي الملائكة بقى. لا علم لنا إلا ما علم، احنا بنفهمش حاجة يا رب وما عندناش علم، احنا جهل إلا اللي علمته لنا ده اللي بنفهم فيه. فلما تكرمت وتفضلت ومننت علينا بمعرفة شيء اسمه ذرة، لما مننت علينا ان في شيء اقل من الذرة، لما مننت علينا وانت تبقى متأكد ان ده ولا حاجة في جنب المعلومات، ان هذا الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس افراد ودول وامم، الكلام ده مش فرد، ان ده كل دولة متقدمة تشوف انها بقت حاجة، وبالتالي تبدأ تجاهر الله عز وجل بالكفر والفسوق والعصيان، او تغتر امة جاهلة لا متقدمة ولا غيره بما اوتيت من متاع مما متعها الله عز وجل به، متاع قليل الى اجل مسمى وقدر محدود. فكل يا اخواني ما نصل اليه دايما تذكر ايتين: وما اوتيت من العلم الا قليلا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. بتتكلم عن علم ملوش نهايه، بتتكلم عن علم ملوش نهايه، ما بينتهيش. انت كم معلوماتك بيملى الهارد، وتعوز هارد واثنين وثلاثه، وفي النهايه هو الهارد ده وهينتهي، توصل خلاص كفايه هاردين كفايه ثلاثه، لكن التاني علم ما بينتهيش. علم الملك سبحانه وتعالى علم لا نهايه له، فبيخبرنا بشيء من هذا العلم. والايه جايه في وسط ايات مكيه، وكفر وبيجحدوا بيردوا قال الله وقال رسول الله، يخبرهم بالغيب، يقعد يسمع وهو فاتح بقه بيريل ومش فاهم حاجه، وفي الاخر يكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل لما ذكر اصناف الانس: المؤمن البار بوالديه، والكافر العاق لوالديه، وذكر الصور دي، لا ده ذكر لك صور من الجن، هذا العالم الغيبي الذي لا يعلمه الا الله عز وجل. وبالتالي اوعى تجزم بشيء ولا تقطع بشيء ولا تنفي شيء من هذا الذي سمعت عن الجن، انك اصلا ما تعرفش عن حاجه غير ما علمك الله سبحانه وتعالى، فكلامك مبني على المعارف او المعلومات اللي اخذتها عن الملك. لكن يجي واحد اصلا مش مقتنع بدي ومقتنع بدي، هو الجن بيتزوج ولا بيتزوجوش، هو ياخد ثوابه حسنات، هو كذا، انت بتتكلم في ايه؟ ده اصل الامر غيب انت ما تعرفه لولا ان الله اخبرك به. يقول الله عز وجل اذكر لهؤلاء، واذ قلنا ديت ظرف معنى حين، والعامل فيه محذوف تقديره اذكر يوم وحين، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن. قال المصنف لما بين ان في الانس من امن وفيهم من كفر، بين ان في الجن كذلك. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ما معنى صرفنا إليك؟ صرفنا إليه يعني يعني جمعنا بين يديك، وجهنا إليك، صرفنا إليك، خلينا الجن يتجه إليك يا رسول الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا كان بنخلة مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، كادوا يكونون عليه لبدا، ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضهم على فين، لبد الصوف المتلبد يعني ايه، صوف متجمع على بعض، الجن الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انك تتخيل بقى المسجد ده لما يكتظ بالحاضرين ويمتلئ، وبعضهم واقف وبعضهم كذا ويجتمع بعضهم، لا لا لا لا، الجن بقى كلبت بعضهم على بعض اكوام اكوام اكوام حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. صرفهم الله اليه، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن، يعني اذكر لما وجهنا اليك هذا النفر من الجن وبعثناهم اليه، يعملوا ايه؟ يستمعون القران. فلما حضروه، حضروا القرآن عند تلاوة القرآن، يبقى الهاء تعود على ايه؟ الجن. الهاء لا جن ايه؟ الواو اللي تعود على الجن، واو الجماعة هم الجن. حضروه، اقول حضروه، الهاء على ايه؟ على القرآن. وقيل على رسول الله صرفنا اليك، فلما حضروه، لما حضروا رسول الله يبقى ممكن حضروه، وده المشهور في التفسير، حضروا القرآن عند تلاوته يستمعون القرآن، فلما حضروا أقرب مذكور هو إيه؟ القرآن، يبقى القرآن. وبعضهم قال حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون في كلام التفات من الخطاب إلى الغيبة، يستمعون القرآن. فلما حضروا، بدل حضروك قال حضروه، وده كتير في القرآن إنه ينتقل من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب، ولازم نستعمل الأسلوب دايما في لغتنا، لأنه فعلا في التفات، تلاقي نفسك في اتجاه كده فجأة تلاقي واحد زي يكون قال لك خليك معايا، كان بيتكلم عن غيره وفجأة بيكلمك، واضح؟ فلما حضروه قالوا، شوفوا الأدب، أنصتوا. قال بعضهم لبعض اسكتوا، أمر بعضهم ببعض بالإنصات بالاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إيه؟ وأنصتوا. ديت يستمعون القرآن قالوا أنصتوا. عايزين نتعلم من جن السلوك ده. لا ده انت الان ممكن تجد من البشر او اكثر البشر او كل البشر اللي رحم الله عادي يقرأ القرآن ولا ينصت، فضلا عن ان يفهم، ما ينصت ابتداء. فلما حضروه قالوا انصتوا. كفار قريش معرضين على القرآن، والجن رحمك الله تجمعوا لبدا ويقول لبعض ايه؟ انصتوا. فلما قضي، ايه اللي قضي؟ القرآن. في قراءة لما قضى، يبقى مين اللي قضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التفسير اللي فوق يهمونا، لان يعني كل قراءة هتخدم التفسير اللي قلناه. فلما قضي يعني لما انتهي من قراءة القرآن، لما فرغ من تلاوته، او في القراءة الاخرى فلما قضى يعني فلما انتهى رسول الله من قراءته، ولوا الى قومهم منذرين. الله، الجن عارفين رسالتهم، رسول جاروا عليه انصرفوا اليه، القران بيتلى يستمعوا وينصتوا. وهنطلع الان احاديث عشان قلتلكم، عشان قلتلكم مش هناخد غير الثلاث ايات دول. الاحاديث بقى في البخاري ومسلم وغيرهم كتب السنه بتحكي لك بقى القصص ايه اللي حصل، وبيسالوا النبي عن ايه ما هي الرساله للانس والجن للثقلين. شوف تلقي الجن للرسالة، والرسول من الإنس، وهو للإنس والجن أرسله الله إلى الثقلين، الثقلين اللي هم الجن والإنس. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يبقى حضروا وأنصتوا، خلص الدرس. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الوظيفة الثانية البلاغ، البلاغ، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. مش حضرنا درس وخلاص، لا، ده لما قضي الدرس بين يدي رسول الله انطلقوا الى قومهم ينذرونهم. ولوا يعني انصرفوا راجعين قاصدين الى من وراءهم من قومهم اللي ما حضروش، منذرين لهم عن مخالفة القرآن ومحذرين لهم. وهذا دليل على انهم ايه؟ امن، امن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا، سبحان الله، ينقل لنا أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، ينقل لنا دعوتهم، ينقل لنا بلاغهم، ينقل لنا بيانهم. مين اللي ينقل؟ الله. فدعوتك ربنا سبحانه وتعالى ينقلها، دعوتك الله يسمعها، بلاغك الله يعلمه. عايزك تعيش المعنى ده، عشان عايزك تقطع نظرك عن مخلوقين تماما ما يستحقوش، تقطع نظرك عن مخلوقين تماما تماما. خلي الارتباط القوي والقصد الله. لهذا من اجمل ما قرأت عن ابن الجوزي رحمه الله وهو بيتكلم عن مسألة طلب العلم، قال لكي تطلب العلم ليه يا ابني؟ اسمع ابن الجوزي يقول لك عشان ايه؟ لكي تكون عند الله عالما. حد استحضر النية دي قبل كده؟ ها؟ عشان ابلغ المسلمين، عشان اقول للناس، عشان نعلم الناس. جميل خالص، لكن نسيت القصد الاعظم. لما يطلع الله عز وجل عليك، لما يذكرك الله انك فلان الذي يعلم كذا وكذا من دين الله وشرع الله. وهذول بتتعلم باب ده واثنين الابواب ده، ما هيش باب الرق او العبيد، نتعلمه ليه؟ ما عندنا رقيق ولا عندنا عبيد. لا لا لا، يعلم الله اني اعلم هذا الجزء من شرع من دين. شفت الحته العاليه دي؟ ها؟ عاليه جدا من ابن الجوزي، نور الكلمه دي. تطلب العلم وتعلم المسائل واحضر دروس العلم عشان عند الله سبحانه وتعالى تكون ممن يشهدون العلم ومن تعلموا العلم. ما تبقاش انت عند الله جاهل بهذا الجزء من شرع الله. لا، ده من كمال محبتك لله، محبتك لكلامه وشرعه ودينه فتتعلمه. هؤلاء القوم من الجن لما قضي القرآن ولوا انصرفوا قاصدين الى من وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن. قالوا يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الله، ده عايشين قضية الرسل والكتب، وخلي بالكم من ربطهم بين الكتابين القرآن وما أنزل على موسى، وبين النبيين محمد وموسى عليهم السلام. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال بعضهم أو بعض السلف كانوا يهودا فأسلموا، كان الرسالة الموجودة قبل محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا بها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قلنا كلمة بين يديه تعني ما قبله وما بعد، هنا تعني ايه؟ ما قبل، اي مصدقا لما قبله من الكتب المنزلة. تعالوا يا قومنا احنا النهاردة اجتمعنا بالنبي في مكان كذا اسمه نخلة، والمكان ده حدثنا وقرأ علينا كتابا، ها؟ انزل هذا الكتاب بعد كتاب موسى ومصدقا له ولسائر الكتب التي نعرفها ونؤمن بها، يهدي الى الحق والى طريق المستقيم. احنا بناخد الامور دايما بالجملة كده، الحق وطريق المستقيم عن حاجة واحدة، لا لا لا، الحق يرد به شيء والطريق المستقيم يرد به شيء، هناك اخبار وهناك انشاء في الكلام. خبر بديك اخبار صحيحة، بأمرك وبنهاك، يبقى ده انشاء، جملة خبرية ولا جملة انشائية. فقالوا يهدي الى الحق يعني الى الدين الحق، والى طريق المستقيم يعني طريق الله القوي. قال ابو قاتل لم يبعث الله نبيا الى الجن والانس قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيه على الاستفهام عليه. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به، داعي الله اللي هو من هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وامنوا به برسالته بالقران، يغفر لكم من ذنوبكم. من ذنوبكم ولا ذنوبكم؟ لما يؤمنوا هتغفر الذنوب كلها ولا من ذنوبكم ولا بعض ذنوبكم؟ وهل كل من بعضيه؟ لا طب لا، وبالتالي قد تكون زائدة للتأكيد، يغفر لكم من ذنوبكم. فممكن واحد يفهم بعد معناها ان يغفر لكم بعض ذنوبكم، وده تفسير قاله بعض اهل العلم، قالوا لان هناك حقوقا للعباد، لما تؤمن بالله عز وجل هيغفر لك الجزء اللي بينكم ربنا، لكن الجزء اللي بينكم العباد لازم تخلصه. في ذنوب بيننا وبين ربنا، وفي ذنوب بيننا وبين الخلق، نسأل الله ان يغفر لنا الذنوب جميعا. الذنوب اللي بيننا وبين الخلق قال لك دي مش هيغفرها لغايه لما ايه؟ ها؟ تتحلل منها. حتى ما تتحلل منها. خلص الموضوع ده معانا. اما باعطاء حقك واما بالتصالح والرضا، المهم تخلص الموضوع ده. فقالوا من ذنوبكم اشاره الى هذا المعنى. وبعضهم قال لا، تمن دي من الابتدائية، ابتداء الغاية، من اول وابتداء ما يقال له ذنب هيتغفر ليكم. ما مش كل من بعضية زي ما قلتلكم، في من ابتدائية ومن غائية ومن ابتدائية ومن تبعيضية ومن زائدة وبيانية وغيرها كتير خالص. اكثر باب في النحو في الكلام باب الحروف ده، دايما اقول لكم فيها لعب كتير، فيها لعب كتير قصدي يعني فيها شغل واسع لازم تتعلمه. افتحوا كده في ألفيه ابن مالك واقرا الجزء بتاع الحروف ده، هاتوه افتح الاتقان في علوم القران للسيوطي رحمه الله، في الاخر كاتب ادوات للمفسر، يجيب لك بقى لام ولما والام وافلام ويفصصك بالايات ديت والحروف ديت، تقول لا لا لا لا لا ده ايه ده؟ الايه اتغيرت خالص بالنسبه لي، الفهم اختلف خالص بالحروف. يغفر لكم من ذنوبكم. قال لك مين ممكن تكون ايه؟ ابتدائيا. ابتداء الغفران ابتداء اول ذنب مع ابتدائك يعني يغفر لك كل حاجه من اولها. يغفر لكم ايغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. وهو عذاب الايه؟ عذاب النار. شايفين العقيده بتاعت الجن؟ ها؟ فيها تصديق الوحي، فيها وحده العقيده، ان العقيده اللي جاء بها موسى اللي جاء بها محمد وان الكتاب مصدق لما بين يديه، فيه الاعتراف بالحق الذي يهدى اليه، فيه الايمان بالاخره. واضح في كلامهم. يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب اليم. ها؟ فيه الاقرار بقوه الله وقدرته على الخلق سبحانه وتعالى. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض، لسه ما شرحناش. هي اخراج هذا كان فيها الربط بين خلق الكون واحياء الموتى سبحان الله. هو نفس الموضوع اللي بتتكلم عنه الصورة، صورة الاحقاف. والملك سبحانه وتعالى يهدي خلقه بذكر خبر الانس وخبر الجن الموافق لما يتكلمون عنه. شكل تلاقي القصص مش بيتكرر في القرآن، لا، يجي في كل موضع الجزء اللي يناسب الكلام ده. فتأتي قصة موسى في اكثر من موضع، قصة ابراهيم في اكثر من موضع، قصة هود وصالح في اكثر من موضع، لكن كل موضع بيخدم الايه؟ القضية اللي بنتكلم فيها، القضية اللي بنتكلم فيها. فسبحان الله لما الواحد يقعد يقرأ كده بقى ويتكلموا عن تصنيف البخاري وتصنيف مسلم وازاي البخاري اتقن وتراجمه فيها فقه وكذا، اقول سبحان الله. ده لما بنقرأ القرآن بنجد مثل هذا في كل جزئية، في كل جزئية. فالاندهار حقيقة والاندهاش انما هو بعلم الله عز وجل، حاجة ملهاش وصل. عشان يجيب لك خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوا لك في هذه الصورة اللي وقت الكلام تتكلموا عنه، لا يكون هذا الا من ملك يعلم كل شيء، قديم وحديث ومستقبل. فعلا استشعارك ده انك تسمع كلام ربنا اللي بيخبرك بما كان واللي يكون الان وما سيكون، خليك تزداد ايمانا بالله وثقة ويقينا وثباتا على هذا الكتاب. ذكر القرآن هذا وبذلك يكون تقرر شيء اخر وهو وجود الجن. في جن ولا في جن؟ طبعا في جن، وقعدوا عند النبي وحسموا من كلام النبي وراحوا لقومهم وليهم قوم وليهم دعوة وبيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر. يبقى قررنا وجود الجن، وتقرر عندنا هذا الحادث، هذه الواقعة التي حصلت. هؤلاء الجن هل يستطيعون ان يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق به؟ الجواب نعم. دليل ولا كان في مترجم مع النبي؟ هو رسول الله. يبقى بيسمعوه بلغة الايه؟ هذا فيه دليل على ان الجن قابلون بالايمان والكفر. شو ليه؟ لانه ما امنوا فعلوا هذا، مستعدون للهدى والضلال. لا محتاجين بقى يجي لنا اثبات على ذلك، ولا فلان بيكلم العفاريت، ولا مش في كل الكلام ده. يخبرنا الله عز وجل، يخبرنا الله عز وجل. بين لنا الله عز وجل، واحنا عندنا كتاب اسمه عالم الجن والشياطين للدكتور عمر سليمان الاشهر، جمع فيه كل الادله من القران والسنه بتتكلم عن الجن عشان تكون انت بقى صوره وعقيده عن الجن، صوره صحيحه. ما في صوره خاطئه، ها، خرافات بيعلموها لنا واحنا صغيرين كده ويحكوا لنا حكايات عن الجن. لا، اسمع الخبر الحق في الغيب، تسمع عن ربي عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى. انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بل الجن مخلوقين من ايه؟ من نار. فرس الموضوع. الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى فيهم من ايه؟ من يفسق ويخرج عن امر الله عز وجل. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن يرى الناس والناس لا يرون الجن، وليه تجمعات هو وقبيله. اذا معناها في ايه؟ في قبائل وتجمعات. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ليثبت من كان فوق ونزل وفي عداوة بيننا وبينه. خلي بالك ولكم في الارض لكم لكم له. اهبطوا جميعا. شهبط ابليس صح ادم وحواء وابليس وقيل والحية في درس احسن القصص احنا فصلنا الكلام ده. الجن سخروا لسليمان يعملون بين يديه محاريب وتماثيل وجفان جواب قدور مش كده. هذا دليل عن الجن لهم قدرة على الصناعات والاعمال عندهم القدرة على الكلام ده. الجن يقولون في سورة اسمها سورة الجن على فكرة وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. الله ده الجن بيعيشوا خارج هذا الكوكب صح الآية تقول كده وكنا وانا كنا نقعد منها من الايه السماء اذا بيعيشوا خارج لنطاق الارض هم مش على الارض بس لدى في نطاق علوي ممكن يصعد به الجن. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. عنده القدرة ان يجيب عرش بلقيس بين يدي سليمان عليه السلام. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يبقى له قدرة على الغواية والتزيين. يجري ابن ادم مجرى الدم من العروق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليفهم لغة الانسان الانجليزي والعربي وسائر اللغات بدليل مش بيغوي بيتكلم في عربي بيغوي بيتكلم عربي بس. فهذا دليل انه متعلم لغات. وانا منا المسلمون ومنا القاسطون. فينا ناس مؤمنة ومسلمة وفينا كفرة وفاسقة كما ان في الانس مؤمن وفاسق. فمن اثم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فيهم امر عفنا على المنكر ولوا الى قومهم منذرين. الكلام ده نقوله واحنا ايه ونقول والله 100% لان الله قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال مش كده. طيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله في طائفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين الى قوم فقالوا ما لكم. فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الان. قال وارسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا وده دليل عن الجن لا يعلمون الغيب لازم يشوفوا. فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها. الكلام ده مهم بعقيدة اهل السنة الجن لا يعلمون الغيب لا يعلم الغيب الا الله. في ضلال كتير جدا ومن مضلين واتباعهم كثر لا يعلم الغيب الا الله. تكلم في هي قضية غيبية ولا قضية شهادة انتهى ما يعرفهاش ربنا لا يعلمها الا الله. دي بالنسبة لنا قطعية قطعية لكن هيخبرني وهيقول لي هيحصل ايه ويعمل ايه ده كفر بالله عز وجل. وايمان بالجن وايمان بالكاهن ده عندنا عقيدة لا تتزحزح. فاهمين ازاي؟ مش يضللون اقول لك ايام بقى زمان يقول لك ده المخابرات الامريكية تعرف رقم فانيلة صدام وتعرف مش عارف فيه ولا تعرف الحاجة وضربوا لكم البرج بتاعكم وانتوا قاعدين مش عارفين بتاع الضيضه فدام بتعرفوا عرفتوش ليه. لا يعلم الغيب الا الله يا اخوان. الامور الغيبيه خاصه مش الغيبيه اللي غايبه عن علمه بس الغيبيه اعتقادا والغيبيه اللي غايبه عن العين معايا يا اخوان. وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر. فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر. فانصرف اولئك النفر توجهوا نحو تهامه الى رسول الله وهو بنحله صلى الله عليه وسلم عامدا الى سوق عكاظ وكان يصلي باصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم والحق. هو ده الجديد في الارض اللي اول مرة نسمعه، وهو ده اللي حال بينكم بالخبر السماء. هم صاعدين عشان يتسمعوا، لقوا الشهب تقذفهم من كل جانب. فهنالك حين رجعوا الى قومهم فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنوا به فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وانزل الله على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. قال ابن عباس، ده فقه ابن عباس، وانما اوحي اليه قول الجن. يعني شو ما كلموا النبي؟ لا، قال لك بربنا، قال له الجن حضروا سمعوا منك القرآن والكلام اللي انت سمعتوه ده كله. رواه البخاري ايضا واخرجه مسلم. وعن ابن عباس قال كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان احدهم لا يأتي مقعده اللي هو فين تمام الا رمي بشهاب يحرق ما اصاب منه يعني، فشكوا ذلك الى ابليس فقال ما هذا الا من امر قد حدث، فبت جنوده فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فاتوه فاخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الارض. وذكر ابن اسحاق معنعنا، عنعنة ابن اسحاق ضعف الحديث. عن محمد بن كعب القرظي عن يزيد عن محمد قصة خروج النبي الى الطائف ودعائه اياهم الى الله عز وجل وإبائهم عليه لما خرج للطائف ورفضوا دعوته، فذكر القصة بطولها لما قذفوه بالبعر واوا هنبطل حكاية قصص الناس بدأت تنام، شايف كم واحد نام وهمت على القصص. وجاء الدعاء، اورد ذلك الدعاء الحسن، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين، وانت رب المستضعفين، وانت ربي الى من تكلوني؟ الى عدو بعيد يتجهمني ام الى صديق قريب ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان ينزل بي غضبك او يحل بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. قال فلما انصرف عنهم بات بنخله فقرا تلك الليله من القران فاستمعه الجن من اهل نصيبين. الله عز وجل يهون المصائب على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن كثير وهذا صحيح، ولكن قوله ان الجن كان استماعهم في تلك الليله فيه نظر، فان الجن كان استماعهم في ابتداء الايحاء كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم الطائف كان بعد موت عمه في قصه حديث، وذلك قبل الهجره بسنه او سنتين كما قرره ابن اسحاق وغيره. فلما سمعوه سمعوه قالوا انصفوا. جاء في الحديث عن ابن مسعود قال هبطوا على النبي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا انصتوا يعني قال صه، وكانوا تسعة احدهم زوبعة، واحد اسمه زوبعة واحد من الجن تعرفوا عليهم. فانزل الله عز وجل وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا الى قوله ضلال مبين. قال فهذا مع الاول، ده كلام ابن كثير بقى، هذا الحديث مع الاول من رواية ابن عباس يقتضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وانما استمعوا قراءته ثم رجعوا الى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا اليه ارسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج كما ستأتي بذلك الاخبار في موضعها. يبقى كان في كذا موقف مع الايه؟ مع الجن. وعشان كده رواية ابن عباس رواية ابن مسعود كل واحد قد يحكي موقف ممكن يكون متقدما او متأخرا، المهم هذا حق. اما ما رواه البخاري ومسلم عن معن ابن عبد الرحمن قال سمعت ابي يقول سألت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن، فقال حدثني ابوك. ابو مين؟ مسروق. قال حدثني ابوك يعني ابن مسعود انه اذنته بهم شجرة، فيحتمل ان يكون هذا في المرة الاولى ويكون اثباتا مقدما على نفي ابن عباس. ابن عباس بيقول هم مش وجهوا النبي، ده هم سمعوه وبيصلي وراحوا على قومه، تمام. لكن الرواية هنا تقول ان هم كلموه، قال فلعل هذا فيه اثبات التاني. عشان كده وانا بقى الرواية التانية بتاعت ابن عباس قلت لكم ده كلام مين؟ كلام ابن عباس. ابن عباس بيقول هو ما كلمهمش بدليل واحد اثنين ثلاثة، لا ممكن يبقى فيه اربعة وابن عباس ما يعرفهاش، فاهمين ازاي؟ عشان كده بنسميها زيادة الثقة. لو واحد ثقة زاد ان قال كده، لو ابن مسعود قال خلاص ابن عباس ما كانش يعرف المعلومة دي، وابن مسعود يعرفه. ويحتمل ان يقول في بعض المرات المتأخرات، والله اعلم، يعني كان في مرة واثنين ابن عباس بيحكي مرة وابن مسعود بيحكي ايه مرة اخرى. وروى الحافظ البيهقي هذا الذي حكاه ابن عباس، قال انما هو اول ما سمعت الجن قراءة رسول الله وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرى، ثم بعد ذلك اتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى الله عز وجل. ابن كثير بعد ذلك بقى ذكر الروايات عنه بذلك، وبدأ يجيب لك على طريقة ابن كثير بقى صفحات بكل الروايات الواردة في الكتب. علم بقى، علم كده عقبال املك، يقول لك بقى قال احمد كذا وقال البيهقي وقال الطبراني، يجيب لك بقى الحديث من بطون الكتب مش بالكمبيوتر، لا لا لا، ده هو قاعد كده ومش عنده مكتبه كده مرصوصه ومرات وتقعد تمسح التراب والكلام ده، ما كانش الكلام ده. هنا العلم، هنا العلم في الراس. رحمه الله رحمه واسعه. عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم احد؟ قال ما صاحبه منا احد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل اسطوطير، ما فعل؟ ايه اللي حصل رسول الله؟ وقيل هم اغتلوه هم خطفوه. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح او في السحر اذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقال يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله ذكرنا له الذي كانوا فيه، يعني احنا علينا عليه في كذا. فقال انه اتاني داعي الجن، جاني واحد من الجن وطلبوا درس. طلبوا عندهم درس، يقول لهم درس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيتهم فقرات عليهم. قال فانطلق، انا عارف بكره هيطلع لنا واحد يقول انا كنت في الحته الفلانيه وكنت بقول درس، فين يا ابني وفي حد هناك؟ تقول لك الجن جولي ورحت قلت لهم درس. قال فانطلق فارانا اثاره واثار نيرانه، النبي صلى الله عليه وسلم خدهم ووراهم جمال المكان اللي كانوا قاعدين فيه واثار النيران. قال الشعبي سالوه الزاد، قال عامر، يعني من ضمن الحوار حصل بينه وبين النبي عايزين اكل وزاد. قال عامر سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عظم، نتكلم بقى مسلمين وهم بيأكلوا طول عمره، فتنفر اللي بيأكل بشر وبيأكل غير شر، يأكل خنزير يأكل كذا، ايه اللي ناكله يا رسول الله؟ ايه بناكلوش؟ قال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما، عظم انت اكلتها ورميتها ديت اذا كنت ذكرت عليها اسم الله مسلم الجن سياكلون، هياكل عظمه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يكسوها لحما اوفر مما كانت، فالورك اللي انت اكلته ربع كيلو هم هياكلوه 2 كيلو، اوفر مما كانت. وكل بعره او روثه على كل دوابكم، قال فلا تستنجوا بهما، احنا نهينا ان احنا نستنجي بالعظم والروث، ليه؟ لانه ايه؟ فانهما زاد اخوانكم من الجن. يا سلام، عيش كده يا اخي المعنى ده معايا كده، ربنا بيعيشك مع مسلم الجن، انت بتاكل وهياكل وراك الجن، انت ما تستخدمش البعره دي، انت حاسس بالعظمه اللي احنا فيها يا اخوانا، حاسين بيها؟ حاسين بعظمه ان احنا مسلمين وان ربنا هو العليم الخبير؟ حاسين بالكلام ده مش حاسين بيه؟ معنى كبير جدا جدا، اللي بيخبرك الله، اللي بيخبرك رسول الله بغيب، وتعيش مع الكون، تعيش مع الجن، وتعيش مع النبات، وتعيش مع الحيوان، وتعيش مع الجماد، تشعر ان كل شيء من حولك بيسبح الله عز وجل وانت قد ايه مقصر، هتجد ان الكائنات من حولك فعلا بتقودك الى الله. بس لو حسيت، لو كلفت، تجد كل شيء مش بيدل على الله، ده بيدل على الله دي شيء وبيقودك الى الله ده شيء تاني. في كتاب اسمه تسبيح الكائنات انصحكم تقرأوه، كتاب مجلد حوالي 600 صفحة مثلا، الاخ جزاه الله خير لا اكثر من مؤلف، جمع بقى كل الادلة بقرآن السنة اللي فيها كائنات وكلامها وتسبيحها وحواراتها، ادي منها ما نحكيه اليوم في سورة الاحقاف. وقال مسلم ايضا، اي مسلم عن عامر قال سالت علقمه هل كان مسعود شهد مع رسول الله ليله الجن؟ قال علقمه انا سالت ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله؟ قال لا، ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الاوديه والشعاب فقيل استطير اغتيل فبتنا بشر ليله الحديث، وذكر لهم ما سمعتم لا. طريق اخرى عن ابن مسعود، ده بكثير بقى على طريقته الواسعة العالية، يقول سمعت رسول الله يقول بنت الليل اقرأ على الجن واقفا بالحجون. تعرفين الحجون ده مكان، يبقى في مرة جن نصيبين ومرة بنخلة مرة بالحجون، كأن الموقف ايه حصل اكثر من مرة. هعدي بقى كل الاحاديث دي وانتوا اللي عايز يستزيد منها يراجع تفسير ابن كثير. قال فهذه الطرق كلها تدل على انه صلى الله عليه وسلم ذهب الى الجن قصدا فتلا عليهم، يعني رايح عشان يقول لهم درس، رايح عشان يكلمهم، ودعاهم الى الله وشرع لهم على لسان ما هم محتاجون اليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل ان اول مره سمعوه يقرا القران لم يشعر بهم كما قال ابن عباس، او ممكن اول مره يكون سمعوه مشوا، لكن في مرات جاءوا اليه وعلمهم ما يتعلق به من الايه من الرساله. وعن سعيد بن عمرو قال كان ابو هريره يتبع رسول الله باداوه لوضوئه وحاجته، فادركه يوم فقال من هذا؟ قال ابو هريره. قال ائتني باحجار، حديث انتم عارفينه، استنجي بها، ولا تاتني بعظم ولا روثه. فاتيته باحجار في ثوبي فضعتها الى جنبي حتى اذا فرغ وقام اتبعته، فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروثه؟ اشمعنى يعني قلت لي ما تجيبش عظم ولا روثه؟ وهذا فيه الاستفصال من العالم. اسال الرسول ليه رسول الله كذا وكذا؟ هو دي ليها حكمه؟ ليها حاجه نعرفها؟ فاهمين ازاي يا اخواني؟ مش هو قال كده وخلاص هنعبد بقى المشايخ ونعبد العلماء من دون الله. اسالوا ونراجعوا، مراجعه العالم ده ما فيهاش عيب ولا غلط ولا قله ادب، اذا كنت تراجع بادب الطالب وسؤال المستفسر لا المتهجم يا مرحبا يا مرحبا. واذا قال لك لا وما تسألش وده اعتراض واللي يعترض ينطرد، ده كله كلام من البدع والجهالة التي يعيشها كثير من الأمم وكثير من الجماعات. لأنه راجل ونتبع الحق، وشيخ يغلط مرة واثنين وعشر وأنا أظل أحترمه وأظل أخذ من علمه، لكن الغلط غلط، ولما نبين الغلط ما بقاش اسم طالب قليل الأدب، لا بقى اسم طالب ذكي وطالب أبتغي الحق وطالب. هذا الكلام اخواني مهم جدا، ولكن كل ده في ثوب ايه؟ في ثوب ادب الطالب الذي امرنا به، في ثوب اجلال الكبير والرحمه بالصغير، هذا كله في ظل هذه النظل، مفيش تعارض بين الاثنين عشان اللي يعترض ينفرد. واضح اخواني؟ الدين النصيحه. ورد بقى كانوا سبعة، لا كانوا كذا، كانوا أكثر، كانوا أقل، كانت أسمائهم حسة وحسي ومنسى وصاصر وناصر والأردويدان ولحتم، وكانت واحد شوية اسمه إيه؟ لو باع خير ليه ومنسى وناصر؟ الله ده ناصر، هننسى ناصر؟ احنا عشنا في الأمن مع ناصر سنين. عن ابن مسعود قالوا كانوا تسعة أحدهم ذو بعة أتوه من أصل نخلة وتقدم، يعني أيا كان، هل النبي اللي أخبرهم ما هو لا سمعوه عن بني إسرائيل؟ كان العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، إيه مش هيهمنا كتير. قالوا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم، ويدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظن. سيدنا عمر يقول كده وده من تحريهم ودقتهم، لكن هو كما يظن. بينما عمر الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على ديني في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك هنا كنت بتحكي قال له أكبر حاجة الحاجة العجيبة من الجن بتاعك ما كان كاهن كان كاهنا ايه أعجب حاجة سمعتها من الجن قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ويأسها من بعد إنكاسها ألم ترى الجن وإبلاسها والخلوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر رضي الله عنه صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبح فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فركب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشدنا أن قيل هذا النبي كان اسمه ايه الرجل ده نجيح بيقول له نجيح امر فصيح ظهر واحد بيقول لا اله الا الله بيقول بعد ما قالوا لي كده لقيت فعلا ان نبوه محمد وقريش بتقول في نبي ظهر اسمه محمد يعني هو عايز يقول لك ان الجن كانوا بيتكلموا في الموضوع ده الموضوع ده شغل الجن وهذا سياق البخاري الحديث دوت اللي عايز اقرا تفسيره في كلام طويل اللي بيحب اخبار الجن يروح ويسمع ان شاء الله بس يسمع بقى من ايه من المصادر الصحيحة قرآن سنة بخاري مسلم ذكر هنا أبيات كثيرة وكلام كثير أفلح فيها سواده أثار كثيرة جدا بكثير يعني سود صفحات كثيرة جدا بهذا الصدد نرجع كده وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فكان هذا تدبيرا من الله صرف هؤلاء النفر من الجن لاستماع القرآن ليست مصادفة وكان في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة اللي هي الأولى والأخيرة كما اللي هي كالأولى والأخيرة وهي الأخيرة كما عرفوا من قبل في رسالة موسى وآمن فريق ونجى من النار قال وإن صرفنا إليك نفرا من الجن طائفة من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إيه أنصتوا ورد في بعض الآثار وتم أثر يحتاج إلى مراجعة عن جابر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا قرأ سورة الرحمن والصحابة محدش يتكلم بأي كلمة فقال ما لي أراكم سكوتا لا الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكم تكذبان إلا قال ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحق فبأي آلاء ربكم تكذبان لا بشيء من آلائك ولا بنعمك ربنا نكذب فلك الحق كل ما يسمعوا الآية دي فبأي آلاء ربكما تكذبان اللي هم مين الإنس والجن تقول يا رب احنا نكذبش بأي حاجة من آياتك لك الحق الإنس سمعوها وما حدش نطق بحاجة ولونسوا في ليه ده الجن كانوا أحسن منكم يبقى كان مطلوب مننا حاجة بيسميها أو يسميها العلماء التفاعل مع القرآن القرآن ده كلام الله ربنا بيكلمك كلم البشر جميعا ها فما يكلمك يبقى في رد ترد في تفاعل وتجاوب تجاوب واضح خالص وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم ها تسبيح وآية فيها دعاء يدعو آية فيها السعادة يتعود وهكذا بهذه هو فلما قضي يعني انتهى سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فقضاهن سبع سموات فإذا قضيتم مناسككم فقضي يعني انتهي ولوا إلى قومهم منذرين أنذروهم ما سمعوه كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة ها طائفة يعملوا ايه يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ده دي ايه بقى للانس مش للجن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم مش ينفر ينفر من كل مجموعة من المسلمين طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا كالجهاد في سبيل الله ما هو مش كل الناس هتخرج للجهاد ولا كل الناس هتقعد للعلم ودي نقطة مهمة جدا يا اخوان مهمة جدا الان يريدون ان ياخذوا كل الناس في اتجاه معين. مين قال كده؟ لازم يبقى اقوام يتعلمون العلم، يبقى اقوام لو خارجين لجهاد اليهود، لو خارجين لجهاد اليهود ما يضيعش العلم. ليه؟ لان احنا ما تحركنا ولا خرجنا لجهادهم الا بعلم. طب ما هيضيع العلم، هيضيع العلم. قال لك لا، فلولا نفر من كل فرقه، يبقى ناخد من كل كثيره من الكتاب ديت نفر. نفر دي بتاعتي انا، لكن نفر اللي في الايه معناها فعل، نفر ينفر. فلولا يعني هلا نفر خرج من كل فرقه طائفه يتفقهوا في الدين ويعملوا ايه؟ وينذروا قومهم اذا رجعوا اليه، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. ليتين زي بعض بالضبط، بس الثانيه في الجن ودي في ايه؟ هيكون الجن احسن مننا؟ ايه؟ لانه بيتحفزك، الله انا كمان احط دماغي بدماغ الجن؟ ويربطك بالملائكه، اذا بتعرف معالم الملائكه الابرار وتقرا الملائكه، والملائكه افضل ولا الطائع مننا؟ وتفضل في هذا العلو، لكن هنفضل في سفليات وننظر الى البشر؟ عليه السلام. واستدل بهذه الايه على انه في الجن نذر وليس فيهم رسل، فيهم نذر ومفهومش ايه؟ رسل. ولا شك ان الجن لم يبعث الله عز وجل منهم ايه؟ رسولا. هنا كلام طويل الشوكاني رحمه الله، قال الامام الشوكاني قال في هذه الايه دليل على ان حكم الجن حكم الانس في الثواب والعقاب والتعبد بالاوامر والنواهي. الانس زي الايه؟ فهم مامورين زي ما احنا مامورين، وليهم ثواب وعقاب ولينا ثواب وايه؟ وعقاب. وقال الحسن قول اخر: ليس لمؤمن الجن ثواب غير انهم ينجون من النار. خدها منين ديت؟ قال لك ما الايه بتقول كده. ومن لا يجب داعي الله، اسف يا قوم لا اجيبوا داعي الله، انه بيغفر لكم من ذنوبكم وايه؟ ويجركم من عذاب الله. قال له لا، ده هم يجاروا من النار لكن ما لهمش الثواب. ده كلام الحسن فهما. وبهذا القول قال ابو حنيفه: ولكن القول الاول اولى. وبه قال مالك والشافعي وابن ابي ليلى. وعلى القول الاول ان هم لهم ثواب وعقاب وجنه ونار، قال انهم بعد نجاتهم من النار، ده قول ثاني بقى، ها، يقال لهم كونوا ترابا. ده اللي قالوا بالنار، قالوا بعد ما ينجوا من النار يكونوا ترابا زي البهاء، زي الدواب البهاء. الشوكاني بيرد على الكلام ده كله، قال: وقد قال الله سبحانه في مخاطبة الجن والإنس: ولمن خاف مقام ربه. كان بيكلم مين؟ فجاي إلى ربكم تكذبان، فجاي إلى ربكم تكذبان، فجاي إلى ربكم تكذبان. فالكلام للجن والإنس: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تمام؟ فامتن على الثقلين سبحانه بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، ولا ينافي هذا الاقتصار ها هنا لو حكاية ويجركم من عذاب أليم على ذكر إجارتهم. ومما يؤيد هذا أن الله قد جازى كافرهم بالنار، مش كده؟ مش اللي هيعصى فيهم هيروح النار؟ قال: والمقام مقام عدل. كيف لا يجازي محسنهم الجنة؟ يعني لهم اللي يحسن ملوش حاجة واللي يسيء يخش النار؟ ده مش عدل. العدل اللي يحسن يخش الجنة واللي يسيء يخش النار. لكن انت مهما احسنت مالكش جنة، ولو اسأت يخش النار، ده مش مقام عدل. ده كلام الشوكاني رحمه الله، وكلام صحيح طبعا وحق وقول الجمهور. فكيف لا يجازي محسنهم بالجنة وهو مقام فضل؟ ومما يؤدي ومما يؤيد هذا ايضا ما في القرآن في غير موضع ان جزاء المؤمنين الجنة، وان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال بقى الذين امنوا وعملوا الصالحات، انت ولا جن؟ اللي هيخصص في جنة دليل. تمام؟ كل بقى الايات اللي فيها الوعيد بالجنة، اسف، الوعد بالجنة لمن امن وعمل صالحا، هيدخل فيها ايه؟ كل الانس وكل الجن. واختلف اهل العلم هل ارسل الله الى الجن رسلا منهم ام لا. ظاهر الايات القرآنية ان الرسل من الايه؟ من الانس فقط. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. وقال تعالى: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وقال في سبحانه في ابراهيم الخليل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعثه الله بعد ابراهيم فهو من ذريته. واما قوله تعالى في سورة الانعام: يا معشر الجن والانس الم يأتيكم رسل منكم، ده دليل اللي قالوا فيه رسل من الجن، قالوا الايه دي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ فقال لك منكم يعني من مين؟ الإنس والجن. قال لك لا، المراد منكم يعني من الجنسين دولك أرسل رسل، فكان من جنس الإنس وليس من جنس الجن، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح والعذب، ولا اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح فقط؟ من أحدهما، لكن من مجموع هذين يخرج اللؤلؤ والمرجان، ممكن يكون من واحد منهم، لكن لما أذكر الاثنين تمام زي ما أقول لكم إيه؟ منكم يخرج الأول على الجمهورين، أكيد واحد مش إيه؟ مش كلكم، فاهمين إزاي؟ رجال ونساء، أقول من رجال ونساء هذا المسجد يخرج الأول، معناها يكون رجل امرأة ولا ممكن يكون رجل وممكن تكون امرأة؟ فممكن يذكر الجمع الخليط ويراد واحد من جنس هذا الجمع وليس الجمع ايه؟ كله. فالصحيح ان الرسل الانس، والصحيح ان من يؤمن من الجن يدخل الجنة، ومن يكفر يدخل ايه؟ النار. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الارض. ده كلامهم. مر دينا جزء كده عايز انبه ليه. يا قومنا اجيب داعي الله وامينوا به يغفر لكم من ذنوبكم. لما قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، هو اللي قبل سيد محمد كان مين؟ قد قالوا موسى. حد يعرف الجواب؟ ها الله، ده ما شاء الله ناس عارفه. قول يا مراد. عيسى مكمل الله يكرمه، لان رسالته كانت تكميلا لرساله موسى عليه السلام. قال ابن كثير ولم يذكروا عيسى لان عيسى انزل عليه الانجيل عليه السلام فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقه كالمتمم لشريعه التوراه، فالعمده هو التوراه، فلهذا قالوا انزل من بعد مين؟ فاهمين هم القضيه. علم ده، علم ده فيهم العلماء. وهكذا قال ورقة ابن نوفل حين اخبره النبي بقصة نزول جبريل عليه السلام، قال ايه؟ فقال بخن بخن، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. الله، وفين عيسى يا ورقة؟ قال لك ما رسالة عيسى مكملة. يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. دي تهمنا كتير جدا في سلوكنا. ها انت اصلت وما شاء الله طلع تلاميذ وطلع طلبه، لا بد ان يبقى تلميذك وطالبك يذكر يقول قال شيخنا، وشيخنا رحمه الله اللي اصل الكلام ده. لكن كل احد يريد ان ينسب الى نفسه، كل ما يجد قولا حسنا كده عن شيخه عن شيخه هو عايز يقول قلت. لا يا اخوان، الترابط ده امر مهم جدا، مهم جدا. سيبوكم انه اتجوز وشاف شقه وساب البيت، التربية اللي تربينا عليها دي سيبوكم من الموضوع ده خالص، نبقى شجرة واحدة. ها؟ قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، لسه طلع صغير، أخرج شطأه فآزره لانه يسد ويقويه، فاستغلظ فاستوى على سوقي. عارفين استغلظ فاستوى على سوقي ولا حارتينها؟ ها استغلظ وكبر، لكن على ايه؟ على ابوه، زي ما احنا بنقول على ابوه، مش الفرع ده، الشجره دي بتكبر، كانت نبته صغيره، شط الشط اللي هو الزرعه الخضراء اللي لسه صغيره دي. ها آزره وقواه، ده مين ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوية الشجرة، كانت دعوة ضعيفة في الأول كشق النبات، فبدأ يخرج بقى ايه؟ العالم اللي يتعلم، بدأ يخرج فرع للشجرة، وكان طالع فرع صغير وبدأ يكبر ويستوي على ايه؟ ودمه مرتبط بايه؟ بالشجرة، ده اصل الشجرة. تكبر الشجرة ويخرج فرع، والفرع منه فرع، والفرع منه فرع، والفرع منه فرع. وخلي بالك الشجرة كلها اساسها وسوقها عمال ايه؟ يكبر، وجذورها عمالة تكتر، لان فعلا كل حسنة عملوا فرع من الفروع ديت هم لهم مثل اجري، لان هم الاصل، لان هم الاصل. ده احنا خدنا ان احنا نقطع فرع ونحطه في حتة تانية، لا يا اخوانا، يمتد الفرع الى مكان اخر، لا يقطع، لا يقطع من اصله ابدا. دي نتعلم الاصل ده يا اخوانا، يعني شأنا شابب شابب متقاربين في السن كده في عصور القهر بالعكس نقعد في بيت واحد نتعلم آية وكده. الشجرة دي بدأت تكبر تكبر تكبر لما كبرت وانتشرت فلان يخرج ولا كأنه يعرفنا وفلان ولا كأنه يعرفنا وفلان في مكان آخر لا يخرج اللي ملوش أصل ملوش خلف أهل ملوش خلف حد أبدا زي ما نقول كده بالعامية ملوش خلف للشجرة اللي نبت فيها وقام عليها ملوش خلف. لكن كل من وجد في الشجرة خللا او ميكروب بدأ يعلق او خطأ يقطع ويرمي يقطع ويرمي لا طبعا نشيل الخلل لكن تبقى الشجرة نشيل الخطأ وتبقى الشجرة هو ده واجب النصيحة وهو ده مفهوم الدين ومفهوم وان هذه امتكم امة واحدة. الجن فاهمين المعنى ده كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين شوفوا الربط ده شوفوا الربط ده ايه اهميته احنا سمعنا كلام حق ونبي امه وخلاص هو محمد صلى الله عليه وسلم وخلص الموضوع هو محمد لا لا لا لا لا لا والله لا تدخل في دين محمد حتى تؤمن بكل الرسل من قبل ولا تصح صلاتك حتى تدعو لكل المؤمنين من قبل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي فات واللي حاضر واللي جاي كأن ربنا بيبلغنا رسالة لا تقبل رسالة ولا يقبل دينه ولا يقبل منك اي شيء لغاية الدرس ماذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا يا عم تكيف انسى خلينا في الوقت عايشينه لا لا لا لا ما هو لولاهم ما كناش جعلنا مؤمنين لولا مجيء عمرو بن العاص لمصر كان زماننا كلنا بنعبد فرعون كان زماننا كلنا بنعبد احجار واصنام يا اخوانا الوفاء الوفاء تموت خديجه والنبي ما ينساش ليه يا خديجه كانت اكبر النساء لا لا ده اكبر واحده في السن مش عارف بيسموها ايه كده باللغه العربيه عرشانه عمر عبود عبود ست كبيره في السن جاءته بعدها عائشه وصفيه انسى بقى انسى بقى ايام خديجه دي. ولهذا البخاري حط الترجمه يقول الوفاء من الايمان الوفاء ده من الايمان ما عندوش وفاء لاهل وعشيره ومسجد وقوم نشا فيهم ده ملوش وفاء ملوش ايمان لا ايمان له لا ايمان يعني بقول هو كافر لا يعني لا ايمان له في هذه الجزئيه نقص ايمانه بهذا القدر العظيم. خديجه انها هاله هاله اخت خديجه وكان يكرم صويحبات خديجه تخيلوا من كتر الوفاء غار الاحياء من الاموات نساء النبي صلى الله عليه وسلم غاروا من خديجه ده معناها ايه شايفين النبي كان قصه كبيره قوي ووفاء لخديجه يا اخواني كثير من الناس ينسى هذا الوفاء تعرف حتى امراتك لو طلقتها انت طلقتها ده كان في مشاكل ما تنسى ابدا معروفها ما تنساش ان هي اللي خلتك تواظب على الصلاه وهي اللي جابتك اول الامر للجامع وهي اللي وقفت جنبك في وقت الشده ده مش رومانسيه ولا عواطف ده ايمان ده جزء من الايمان. وبالتالي لما الكلمه المشهوره من علمني حرفا صرت له عبدا والكلمه دي طبعا ذات شقين زد شقين ممكن صرت لها صرت لها عبدا يا خالد الولاء والبراء فيه يعني وده كلام باطل طبعا باجماع الامه لكن المقصود عبد بمفهوم البشريه مش عبد العبوديه يعني اسمع كلامه واحترمه. وبالتالي يا اخواني احق اوجب الناس عليه بعد ابائنا وذوينا واقربنا اهل العلم اللي علمونا واحد يقول لك لا هو علمني القراءه بس اصله صوفي اصله كده لا اله الا الله ما كانش ليك خير في الراجل ده وتروح تناصحه امال مين هينصح ما كانش تلميذه اللي هو علمه وادبه هيروح له وينصحه بادب الصغير بالادب اللي كان بيقعد بين يديه به ليتعلم التجويد وهكذا. لكن كل واحد يا اخواني تعلم من احد شيئا او كان له عليه معروف واحد خدمك في مصلحه وكان تنساش الجميل ابدا. لا ينسى الجميل الا خبيث لئيم. لكن اهل الصلاح واهل الدين واهل الايمان عندهم وفاء ما ينساش ابدا. شفت سيدنا ابو بكر لما يقول له ايه والله لولا يد لك علي في الجاهليه. لولا ان في الجاهليه شفت لها يا انت في الجاهليه كنت ليك يد علي في موقف من المواقف لولا كده كنت بهدلتك دلوقتي. يا ابو بكر رضي الله عنك وارضاك ده كافر وبهدله ده مطلوبنا احنا اللي ما عندناش وفاء. لولا الحته ده اهي زمان انا فاكرها لك ومش ناسيها مش قادر ارد عليك. فاهمين يا اخوانا عايز اقول ايه؟ ده اسم الوفاء ويا ريت نقرا في الوفاء. في الوفاء كدين كشر تزداد به ايمانا. الموقف ده عند الجن كتابا مصدقا ده كتاب موافق لموسى ده كتاب كذا دي فطره وشعور له شيء واحد. رب موسى ده جيل وانتهى بقاله مئات السنين وكمل بعده عيسى لا لا لا لا لا ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اغفر لعلمائنا ومشايخنا واجمعنا واياهم على الحق وفي الحق وفي الجنه. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. ومن لا يجر داعي الله فليس بمعجز في الارض. لا يفوت الله ولا يسبق الله ولا يحضر على الهرب من الله. ليس بمعجز في الارض لانه ان هرب كل ما هرب فهو في الارض لا سبيل له الى الخروج منها. وفي هذا ترهيب شديد. وليس له اللي لا يجب داعي الله ده الجن بيقولوا نصيحه بيقولوا درس. وليس له من دونه اولياء اي انصار يمنعونه من عذاب الله. تبين سبحانه وتعالى بعد استحاله نجاته بنفسه استحاله نجاته بواسطه غيره. من لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الارض. اذا انا ضعيف مش هقدر اهرب طيب يمكن حد يساعدني. قال وليس له من دونه اولياء ولا حتى يساعدك من دون الله عز وجل. اولئك الذين لا يجيبون داعي الله في ضلال مبين يعني في ضلال بين ظاهر واضح. في ضلال ظاهر بين واضح. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. كده احنا خلصنا قصة الجن اللي جاءت عقب قصص الإبليس. ان شاء الله المرة القادمة هيربط لك بقى ما هو جن وإنس ما خرجوش عن ملكوت السماوات والأرض. هيأتي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض. رجعت بقى لأصل الصورة وأصل الموضوع اللي النبي يدعو المشركين إليه وهم بيعرفوش. الصورة دي على بعضها كسائر الصور منهاج للداعي الى الله وكلنا المفروض نكون الشخص ده الداعي الى الله. انت هتدعو الناس فيه معلومه فيه عقيده بتقول في ترغيب بجنه وفي ترهيب من نار في قصص للصالحين تقول في قصص للفاسدين وتحذر منها في جمع ده كله كده بين يديك ونذكرهم خلق لله موجودين في ارض الله وتحت سمائه. شايفين طريقة الدعوة دي يا اخواني؟ ففيه ضرب مثل وفيه قصة وفيه بجارة وفيه بشارة وفيه ترهيب وتغليظ وتشديد وفيه ترغيب. لكن في النهاية انت ليك قصد انك تأخذ بقلوب الناس الى الله مش اليك ولا الى قومك ولا جماعتك. ان هم يبقوا عباد الله ان هم يكونوا صالحين ان هم صالحين لدخول الجنة. في شخص صالح لدخول الجنة وفي شخص غير صالح لدخول الجنة. انت بتبدأ تطهره مما هو فيه بهذه النصيحة وهذه الموعظة ليكون صالحا لدخول ايه؟ لدخول الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.